الدرس الثاني عشر الشدة همزة فتحة با شدة أب با فتحة با أب همزة فتحة با شدة أب با كسرة ب أبي همزة فتحة با شدة أب با ضمابو أب همزة كسرة با شدة إب با فتحة با إب همزة كسرة با شدة إب با كسرة ب إب همزة كسرة با شدة إب با ضمابو إب أب أب أب أبا أب أب همزة كسرة با شدة إب با فتحتين بن إبا همزة كسرة با شدة إب با كسرتين بن إب همزة كسرة با شدة إب با ضمتين بن إب همزة ضم با شدة أب با فتحتين بن أبا همزة ضم با شدة أب با كسرتين بن أب همزة ضم با شدة أب با ضمتين بن أب أت أت أت إت إت إت أت أت أت أتن أتن أتن إتن إتن إتن أتن أتن أتن أث أث أث إث إث إث أث أث أث أثن أثن أثن إثن إثن إثن أثن أثن أثن أج أج أج إج إج إج أج أج أج أجن أجن أجن إجن إجن إجن